بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابع أداة فك الكرب ورفع البلاء الواردة في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني. معنا اليوم دعاء ذي النون، دعاء سيدنا يونس عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وحسن الشيخ شعيب إسناده في تحقيق المسند، وصححه الشيخ الألباني. تعليق على الحديث: دعوة ذي النون أي دعوة يونس ابن متى عليه السلام، إذ أي حين دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فالمعبودات كثيرة، فمنهم من يعبد البقرة، ومنهم من يعبد الكواكب، وكثيرا تلك المعبودات الباطلة، ولكن لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء القرب بالتوحيد. الإمام القيم يقصد بدعاء القرب هو الدعاء: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. يقول الإمام ابن القيم: ولذلك كان دعاء القرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروه إلا فرج الله كربه بالتوحيد. كذلك يعني، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك. والشرك طبعا أنواع كثيرة، منها مثلا الرياء وعبادة الله بغير إخلاص، ورياء للناس إلى خيان. ولا ينجي، يعني ابن القيم يقول: ولا ينجي منها أي من الكرب العظام إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها يعني التوحيد، وحصنها وغياثها، وبالله التوفيق. هذا آخر كلام ابن القيم. ثم أردف يعني دعاء سيدنا ذي النون، سيدنا يونس عليه السلام، يعني بعد تكلم لا إله إلا الله، أردف ذلك بقوله: سبحانك. سبحانك، سبحان هذه الكلمة فيها تنزيه لله عز وجل، وبراءة له من كل نقص وعيب وآفة. فسبحان الله تعالى تنزه وتبرأ عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل آفة ادعى، يعني قال عنه المشركون والملحدون والكافرون. لذلك تجد سبحانك في أحيان كثيرة بعد اتهامات المشركين، يعني وقالوا اتخذ الله ولده، سبحانه. وفي التسبيح أيضا تعظيم لله عز وجل كما قال الإمام ابن تيمية. فعن الإمام التابعي ميمون بن مهران رحمه الله تعالى قال: سبحان الله تعظيم الله وحاشا لله. حاشا لله يعني التنزيه اللي احنا قلناه، والتعظيم اللي هو يعني لما تيجي تقول سبحان الله لازم تحس كده معنى التعظيم: سبحانك، سبحانك يا رب. ولما سأل رجل الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما سبحان الله، سيدنا ابن عباس رد عليه قال له ايه؟ قال: كلمة رضيها الله عز وجل لنفسه، وأمر بها ملائكته، وفزع لها الأخيار من خلقه. يبقى هذه الكلمة يرضى بها أن تقول سبحان الله، وأمر بها ملائكته، يعني سيدنا الملائكة كما قالوا في قصة سيدنا آدم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وفزع لها الأخيار من خلقه، سواء بقى الملائكة أو النبيون، تفزع إليها، تفزع إليها يعني تلجأ إليها. هذا الأثر أورده الإمام الطبراني في كتابه الدعاء، وحسنه محقق الكتاب. وقول موسى عليه السلام: إني كنت من الظالمين، فيه تصريح بالعجز والانكسار، وإظهار الذلة والافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا هذا المعنى مهم: إعتراف المرء بالذنب وتوبته من خطيئته. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما نجا إلا بإقراره على نفسه بالظلم. وهذا المعنى نجده كثيرا في النصوص الشرعية، كما في دعاء سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكما في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما طلب منه أن يعلمه دعاء يقوله الصديق في صلاته، قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الحديث أخرجه الشيخان. ويعلمنا يعني حتى هذا المعنى اللي هو معنى الاعتراف بالذنب والاعتراف ان الانسان ظلم نفسه يعني بالذنوب، باقتراف الذنوب وكسب الذنوب وترك الواجبات. يعلمنا يا سيدنا عمر بن العزيز الخليفة الراشد الخامس او السادس على رأي بعض العلماء. اخرج الامام عبد الرازق في مصنفه عن جعفر ابن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز الى ميمون ابن مهران التابعي الجليل الذي سبقت اشارة اليه، إني كلام لسيدنا عمر: إني كتبت إلى أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذا ليستسقوا. وهذا كان يعني من أيام سيدنا النبي ودرج عليه الصحابة والتابعون عندما توجد السماء ولا تمطر وكانت لا توجد هناك أمطار ولا أنهار، أن يدعو الله عز وجل دعاء الاستسقاء، ومن استطاع أن يصوم وتصدق فليفعل. وهذا معنى مهم آخر، التوسل بالأعمال الصالحة قبل الدعاء، كما ورد في الحديث المهم حديث أصحاب الغار والصخرة. يقول سيدنا عمر: فإن الله يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال أبواكم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال موسى: إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقولوا كما قال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا آخر كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لم يدع بها رجل مسلم في شيء. لم يدع بها أي بهذه الكلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رجل مسلم في شيء، ولكن يشترط إيه؟ الإخلاص لله تعالى واليقين. يقول الحديث: إلا استجاب، أي استجاب الله له. قال المناوي: لأنها لما كانت، أي الدعوة يعني، مسبوقة بالعجز والانكسار. أنت داخل قبل الدعاء بالعجز والانكسار لله عز وجل، ملحوقة بهما كما في آخر حديث إني كنت من الظالمين، صارت مقبولة. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. نحاول نربط بين هذا الدعاء الجميل وبين الآية الواردة في هذا المعنى. قال الله تعالى في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فنادى في الظلمات ظلمة بطن الحوت أولا، ثم ظلمة البحر، ثم ظلمة الليل: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فقوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين يدل على أنه ما من مؤمن يصيبه الكرب والغم فيبتهل إلى الله داعيا بإخلاص إلا نجاه الله من ذلك الغم، ولا سيما إذا دعا بدعاء سيدنا يونس هذا عليه السلام. والآية الكريمة شاهدة لهذا الحديث السابق شهادة قوية كما ترى، لأنه لما ذكر أنه أنجى يونس ذلك الإنجاء من ذلك الكرب العظيم شبه بذلك إن جاءه المؤمنين. وهذا بشارة لنا لكل مؤمن، لأن قوله ننجي المؤمنين صيغة عامة في كل مؤمن كما ترى. عندنا مسألة: هذا ذكر يعني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأين الدعاء؟ عندنا جوابان لأهل العلم. الجواب الأول أن هذا الذكر يقوله يستفتح به قبل الدعاء، يعني يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم يدعو ما يريد أن يدعو به. الجواب الثاني لأهل العلم أن التعريض بالثناء دعاء، يعني كما عند العرب كده، إذا جاء الشاعر ومدح الممدوح قال له أنت ذا جود، أنت ذو جود وذو كرم وكذا وكذا، فهذا كأنه طلب منه بأن يعطيه ويكرمه ويجود عليه. وهذه كانت عادة العرب ولغة العرب على هذا المعنى، في أن التعريض بالثناء دعاء. انظر أصل هذه المادة العلمية في فيض القدير للمناوي وزاد المسير لابن جوزي وتفسير السعدي وتفسير أضواء البيان للشنقيطي والفوائد والداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى. وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.